إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للتاسع عشر من شهر الله المحرم لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 33 من دروس السيرة الزاكية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وما زلنا مع عمر رضي الله عنه. ولا خلاف بين أهل العلم وأهل السير أن إسلام عمر رضي الله عنه كان عزا للمسلمين وإعزازا للإسلام. ولم لا؟ وقد سأل نبينا صلى الله عليه وسلم ربه أن يعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، وقد خرجت الحديث آنفا، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله، وشرح الله صدر عمر، وكان إسلامه فتحا ونصرا وعزة. ولا شك أن إسلام عمر بعد إسلام حمزة أصاب المشركين بصدمة عنيفة، فلقد شعر المسلمون ولأول مرة بشيء من العز والقوة، وشعر المشركون لأول مرة بأن الزمام صار ينفلت من بين أيديهم. فبالأمس القريب كان يسلم الفقراء والضعفاء، لكنهم أمام إسلام رجلين بطلين لا يشق لهما غبار. أسلم حمزة ثم أسلم عمر، والراجح أن عمر قد أسلم بعد إسلام حمزة بأيام قليلة، فأحدث خبر إسلام هذين البطلين دويا هائلا في مكة من أقصاها إلى أقصاها. وأود قبل أن أواصل المسير في هذا البستان الماتع المنير أن ألفت أنظار أحبابي وشباب الصحوة المبارك إلى أن الرجال من أصحاب القوة والشكيمة والجاه والوجاهة والسلطان في المجتمع الجاهلي يمكن أن يكونوا سندا قويا للدعوة إلى الله جل وعلا إذا أسلموا. فلا شك أن الناس يتأثرون بالكبراء والسادة، فلو أن رجلا له من المكانة في قومه ما له وأسلم لله تبارك وتعالى فإن قومه يتأثرون به تأثرا مباشرا، أسعد بن زرارة، وسأقف مع قصة إسلامي بالتفصيل، ونحن نتكلم إن شاء الله تعالى عن دعوة مصعب في المدينة. أسعد بن زرارة وسعد بن معاذ، حينما أسلم الرجلان أسلم قومهما جميعا. فأرجو أن نلفت الأنظار إلى أن نهتم اهتماما خاصا بالرجال ذوي الوجاهة والسيادة والسلطان، فإن خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي عن الله ورسوله. فانظر إلى إسلام حمزة وإلى إسلام عمر، أحدث إسلام الرجلين تحولا هائلا في أمر الدعوة إلى الله جل وعلا. فليحرص الدعاة دائما على عدم إهمال دعوة الشخصيات المؤثرة في المجتمع، فليحرص طلبة العلم النبهاء على دعوة الشخصيات المؤثرة في المجتمع، فبتأثرهم يتأثر الجميع، أو على الأقل يتأثر محبوهم والمتأثرون بفكرهم ومنهجهم وشخصيتهم. لو أسلم مدير في شركة من الشركات، انظر إلى تأثير إسلامه. لا أنسى أبدا في إحدى الزيارات لي في ألمانيا، عرفني إخوانكم في المركز الإسلامي في فرانكفورت برجل ألماني أسلم، وكان هذا الرجل يعمل قبل ذلك ملاكما عالميا، والله لا أذكر اسمه الآن، كان يعمل بالملاكمة، واستدعي إلى الرياض من أكثر من 20 عاما للتكريم ليكرموه. ووسط هذا الاحتفال الصاخب بتكريم رجل ليس على الإسلام لكنه بطل عالمي، في وسط هذا الصخب تقدمت أخت فاضلة بنقابها وأهدت لهذا الملاكم هدية لا تخطر لأحد على بال، أهدت له ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية فقط، وانصرفت وأخذ الرجل الهدية وتجاهلها ثم وضعها في كتبه، ومضى 20 عاما على هذه الهدية، لم يفتح هذا الرجل هذا المرجع القيم، وبعد 20 سنة يجلس في مكتبته بعد أن اعتزل بسنوات ليعيد ترتيب مكتبته، فوقعت يده على هذا المرجع الكريم، فجلس على كرسي مكتبه يقول: وقدر الله أن أفتح هذا المرجع على تفسير سورة الإخلاص، قل هو الله أحد أحد، وليس كما يقول المجرمون الآن بصورة علنية في قنوات فضائية خبيثة في دعوة ظاهرة واضحة للتنصير والتبشير، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فجلست فقرأت تفسير السورة كاملا. يقول: فوقع الإسلام في قلبي. لا أريد أن أطيل حتى أواصل المسير. أسلم الرجل، أسلم لله تبارك وتعالى، ولكنه لم يسلم إسلاما سلبيا كإسلام كثير من المنتسبين إلى الإسلام. حين خلع، انتبه لهذه الكلمات، حين خلع رداء الشرك والكفر على عتبة الإسلام وضع كل طاقاته وإمكانياته لخدمة دينه. أكررها، حين خلع رداء الشرك والكفر على عتبة الإسلام وضع كل طاقاته وإمكانياته في خدمة دينه، فانطلق هذا الرجل المشهور والمعروف وأخذ مجموعة من الكتيبات الصغيرة والمطويات والمنشورات التي تتحدث عن الإسلام باللغة الألمانية، ووقف في ميدان عام في قلب فرانكفورت، وحينما يراه الناس من الألمان من الرجال والنساء والشباب والفتاة يهرعون إليه وأنزلون إليه ليوقع لهم على الأوتوغرافات المعروفة لأنه رجل مشهور، فكان كلما أقبل عليه فتى أو أقبلت عليه فتاة عرض عليهم الإسلام، فأسلم على يديه ما يزيد على 200 رجل وامرأة في عام واحد. هذا العدد كله في ميزان من؟ الأخت الفاضلة التي أهدته الترجمة لمعاني القرآن. وهذا العدد في غضون عام تأثر هذا العدد الكبير بشخصية الرجل. وأود أن أسوق لكم بشارة في زمن قلت فيه البشريات، بأن ابن قناة البي بي سي، ابن مدير قناة البي بي سي المشهورة، قد أسلم، وأسلم بإسلامه عدد كبير، أسلم بإسلامه عدد كبير في الأيام القليلة الماضية، لكن إعلامنا المبجل مشغول بلا شك عن مثل هذه الأخبار التافهة من وجهة نظر إعلامنا، لكنه يركز الأضواء على الأخبار الجادة كأخبار الممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. إذن لابد يا شباب أن نركز على الشخصيات المؤثرة في المجتمع، وأن نعلم يقينا أن طريقة دعوة هؤلاء تختلف اختلافا بينا. الأمر يحتاج إلى حكمة، ويحتاج إلى فطنة، ويحتاج إلى ذكاء. ومنكم من يعلم ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجلس ولو مرة مع سادة الشرك والكفر ليبلغهم عن الله ورسوله، حتى عوتب في ذلك، حتى عوتب في ذلك، عوتب بقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، الآيات. وعوتب في قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لفرط وشدة حرص النبي على دعوة هؤلاء السادة، هو لا يريد منهم جاه ولا وجاهة، إنما يريد فقط أن يسمعهم عن الله، وهو يعلم يقينا أنه لو باشر الإيمان قلوبهم لجالسوا هؤلاء الفقراء الذين يطالبون النبي أن يطربهم من مجلسه. لو باشر القلوب الإيمان قلوبهم لجالسوا هؤلاء، لأنهم حينئذ سيعلمون قول الله: إنما المؤمنون إخوة. إذن لا ينبغي أن نتجاهل هذا الدرس، فليحرص الدعاة وطلاب العلم على دعوة الشخصيات المؤثرة في المجتمع بالحكمة البالغة، بالكلمة الرقيقة، بالهدية الجميلة، بالبسمة الحلوة العذبة، بالمعاملة التي تليق بالرجل الذي تدعوه. نعم، ليس هذا من التملق، وليس هذا من النفاق يا شباب، بل هذا من باب أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم. يعني يريد شاب من شبابنا مثلا أن يدعو عمدة القرية، شاب ملتزم من طلابنا من أبنائنا من أحبابنا يريد أن يدعو عمدة القرية مثلا، شخصية مؤثرة في القرية، لو تأثر هذا الرجل بهذا الشاب وبدعوته وبمنهجه ربما يؤثر في جل أبناء القرية. هل يعقل؟ هل يعقل؟ أو هل من الحكمة ومن الفقه إذا ما دخل عليه عمدة القرية مثلا وهو جالس بين إخوانه وأحبابه أن يصافحه وهو جالس؟ لا، قد يحتج علي الطالب ذاته ويقول لكنني أعتمد في ذلك على أدلة. نعم، قلت لكم مرارا العلم لا ينتهي عند الدليل، والدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الأدلة بمناطات الأدلة حتى لا تستدل بالدليل في غير مناطق، لا سيما إذا علمت أن المسألة خلافية بين أهل العلم في جواز القيام من عدمه. لكن انظر إلى المناط، انظر إلى مناط الحكم. لو أقبلت عليك أنا وأنا شيخك وسلمت علي وأنت جالس سأعرف حبك للسنة وسأقدر فيك هذا، لكن لو دخل عليك رجل كهذا تريد أن تدعوه للإسلام وصافحته وأنت جالس لاتهمك بسوء الأدب واتهمك بالكبر، لا سيما وأن الخلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لن يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. المسألة فيها خلاف فضلا عن أنك بذلك تفسد على الرجل قلبه، فقم له، قم وصافحه بحرارة، وإن أردت أن تقبله بين عينيه من رأسه فافعل، وإن أردت أن تخرج زجاجة الطيب وأن تقدمها له هدية فافعل. المهم أن تكون فاهما لمناط الحكم، لمناط الدليل، كيف تقيم الحجة على رجل كهذا. فما ظنك لو أردت أن تدعو المحافظ مثلا، ولقد عتب بعض الإخوة وإن استحيا بعضهم أن يقول لي هذا، عتب على شيخه على محمد حسان كيف يفرد المحافظ بتحية خاصة في خطبة عيد الفطر والأضحى، عتب. لكنني وددت أن لو أحسن الظن بشيخه الذي يتعلم على يديه من سنين طوال أن الأمر بفضل الله جل وعلا دعوة، دعوة، وأشهد الله بنية، بنية، لا نجامل مخلوقا على حساب ديننا، بل إنها الدعوة، بل إنها المفاتيح الحقيقية للقلوب. كيف تفتح قلب رجل كهذا جاء ليشهد معنا هذه السنة؟ كيف؟ الأمر يحتاج إلى فقه واحتاج إلى فهم، وأنا لا أعلق على هذا في حينه، لكن هذا موطنه الآن. فدعوة الشخصيات المؤثرة في المجتمع أمر لا بد أن يعيه الدعاة إلى الله وأن يهتم به طلاب العلم، لأن تأثر هؤلاء بالدعوة أمر في غاية الأهمية. وإن لم تستطع تدبر مني هذا، أنت لا تجد هذا الكلام في كتب، لن تجده في الكتب. فإن لم تستطع أن تدعو شخصية مؤثرة في المجتمع للدين ولمنهجك الحق، فاحرص كل الحرص على أن تحيده وألا تستعديه لدينك، على دينك. انتبهوا لهذا يا شباب، إن لم تستطع أن تدعو فلانا حيد، لا تكثر من حجم أعداء الدعوة، لا تكثر من حجم أعداء الدعوة. إن كان الأعداء الذين يتربصون بدعوتنا يزيدون على 100، واستطعت مثلا أن تقلل هذا العدد إلى 50 فافعل، بشرط ألا تتنازل عن دينك. وقد أصلنا ذلك في محاضرة مستقلة بعنوان لا تنازل. فنحن لا نتودد للأشخاص على حساب ديننا وعقيدتنا، لا، ثم لا، لا أتودد لشخص بنية أن أدعوه لدين الله تبارك وتعالى وأن أجامله من أجل ذلك في أصل من أصول ديني وفي أصل من أصول اعتقادي، مرفوض، مرفوض. لكن قد أتدرج معه في الدعوة إلى الله، قد أتدرج معه في الدعوة إلى الله، وارد. لكن التدرج ليس على حساب أصل من أصول الدين وثابت من ثوابت الإسلام وركن من أركان الإيمان أبدا، وإلا سيأتي قول الله جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإلا سيأتي قول ربنا جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابد. الآيات حسب. فهذا درس لابد أن نعيه. الكبراء يؤثرون في الضعفاء بنص القرآن. خلي بالك كده من الحوار القرآني البديع ده. قال تعالى: يوم نقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ما عادش ينفع بقى خلاص. الكبراء في النار مع ضعفائهم التابعين الإمعات الأذلة الذين تابعوا الكبراء والسادة بالباطل وهم يعلمون علم اليقين أن كبراءهم على الباطل وأن سادتهم على الباطل، فاتبعوهم من أجل ماذا؟ من أجل لقمة الخبز، من أجل تربية الأولاد، من أجل الحيطان لهودان، من أجل مشي حالك، من أجل أن تتغير الكون، من أجل دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل دع ما لله لقيصر. شوف الحوار. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا في الضعفاء ده يقولوا إيه؟ وقالوا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. بس إمتى بقى الكلام ده ينفع؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تلعنوا فين؟ بيلعنوا هو معاه في جهنم ويتضرع إلى الله أن يعذبه مرتين، مرة على فسقه ابتداء ومرة على تأثيره على هؤلاء الضعفاء حتى اتبعوهم. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إذن لابد أن تتعدى دعوتنا وأن تتخطى الحواجز وأن تصل إلى السادة وإلى القادة وإلى الزعماء لنقيم عليهم الحجة بحق بأدب. فربما يحتاجون بالفعل إلى أن يسمعوا عن الله كلمة صادقة وكلمة أمينة وكلمة هادئة. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله بهذا الدعاء: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. درس مهم جدا. لما رأت قريش، انتبه معي، أن عدد الداخلين في الإسلام بعد إسلام حمزة وعمر يزداد، خلاص الناس كانوا يقول لك ده ما بيخلش إلا بلال وعمار وصهيب وسلمان، لا يدخل دينه إلا الضعفاء ولا يجالس إلا الفقراء، حتى قال قائلهم: ما كانش ربنا نزل علي القرآن أنا؟ ما ينزلش القرآن إلا على فقير بني هاشم على محمد بن عبد الله؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ الأمر ليس بالتكسب ولا بالكسب ولا بالفذلكة ولا بالغنى ولا بالمال ولا بالجاي ولا بالوجاهة، إنما هو اختيار الله سبحانه. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله جل وعلا هو الذي اختار الأنبياء، وهو الذي اختار العلماء، وهو الذي اختار الحكام. هو في شيء في الكون يقع بدون قدر؟ هو المكان اللي انت قاعد فيه ده بدون قدر؟ هو التوب اللي انت لابسه النهاردة ده بدون قدر؟ مستحيل يا أخي. هم حكام الأمة الآن بدون قدر؟ مستحيل يا أخي. الأمة تستاهل دول، احنا نستحق دول. انما لما استحقت الأمة عمر بن عبد العزيز ولى الله على الأمة عمر بن عبد العزيز. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه القاعدة القرآنية تؤصل قاعدة إيمانية عقدية، ألا وهي أنه لا يسود حاكم ولا يزول حاكم ولا تسود دولة ولا تزول دولة إلا بأمر رب العالمين جل وعلا. مسائل محسومة. فقريش وجدت أن عدد المسلمين يزداد يوما بعد يوم، وأن جميع أساليبها الظالمة وأن جميع وسائلها الجائرة لم تقمع المسلمين ولم توقف هذا الزحف الهائل نحو الإسلام، لا سيما بعد أن أسلم حمزة وعمر رضي الله عنهما. خلي بالك، وجدت أنهم يزدادون إصرارا، وكلما عذبوا ونكل بهم ازدادوا تمسكا بالحق وإصرارا على الحق. فراجعت قريش أسلوبها بل أساليبها السابقة، وقرر القرشيون في مكة أن يتخذوا أسلوبا جديدا في محاربة الدعوة وصاحبها عليه الصلاة والسلام، ووصلوا إلى أسلوب خطير جديد، ألا وهو أسلوب المقاطعة الاقتصادية وأسلوب الحصار الاقتصادي. فهذا أسلوب شركي قديم حديث ليس جديدا على الكفر وأهله، بل أصله من القديم الكفار الأول في مكة، أن يفرضوا حصارا اقتصاديا شديدا على من يريدون أن يجيعوه ليركع. فإن جاعت البطن شل العقل، إن جاعت البطن شل العقل، ولو كان الجوع أو الفقر رجلا لقتلته كما قال علي، وثورات الجياع ثورات محطمة مدمرة. لكن شتان شتان بين نور السهى وشمس الضحى، وأين الثرى من الثريا، وأين الأرض من كواكب الجوزاء. فرق بين من يجوع من أجل عقيدته ومن أجل دينه، وبين من يجوع من أجل شهواته الرخيصة ونزواته الحقيرة. أكرر، شتان شتان بين من يجوع من أجل عقيدته ومن أجل دينه، وبين من يجوع من أجل شهواته الرخيصة ونزواته الحقيرة. أما الأول لو منعوا عنه الطعام والشراب وتعرض للموت الحقيقي، سيستقبل الموت وهو ينادي بكلمات حلوة عذبة: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أما من يجوع من أجل شهواته ومن أجل نزواته فهو مستعد لأن يضحي بكل شيء، بل مستعد للتضحية بدينه من أجل دنياه. خلي بالك عشان تعرف الفارق بين الصحابة وبين كل من جوع ثم تنازل بعد ذلك عن الدين قبل الدنيا. لا لا لا لا لا، ده الصحابة دول اللي رباهم المصطفى وكفى، يجوعون هؤلاء من أجل أن يتنازلوا عن الدين؟ ما عرفوا هؤلاء، ظنوا أن تجويعهم لهؤلاء الأطهار سيضطرهم ليسلموا إليهم محمدا. لا لا، بل فلتزهق الأرواح، فلتسفح الدماء، فلتتمزق الأشلاء، ولا يصيب رسول الله في مكانه الذي هو فيه شوكة تؤذيه. مش يسلموه، لا ده ما تصيبش، لا تصيبه شوكة، تزق الأرواح، تزق الأرواح والرسول آمن، تسفك الدماء ورسول الله آمن. أبدا، ما عرف هؤلاء، أقصد المشركين، ما عرفوا حب الصحابة لسيد النبيين. مش ممكن. طبعا الشيخ ستحدثنا الآن أن الكفار منهم من دخل شعب أبي طالب مع رسول الله، دخلوا حمية مروءة، إنها العادات والتقاليد، كيف يسلمون محمدا إلى المشركين ليقتلوه. تدبروا معي، قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن سعد وغيرهم من أصحاب المغازي والسير، قالوا إنه لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضا أصابوا بها أمنا، وأن عمر وحمزة أسلما، وأن الإسلام فشى أي انتشر في القبائل، أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك أبا طالب، لا إله إلا الله، بلغ ذلك أبا طالب ذلكم البطل العنيد الذي شكل بحق حائط صد منيع طالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك ولا تصل إلى رسول الله. رجل أمره عجب، وسبحان من بيده القلوب يقلبها كيف شاء. بلغ ذلك أبا طالب، فجمع أبو طالب بني هاشم وبني عبد المطلب من المسلمين، أي ممن أسلم لله، ومن الكافرين ممن لازال على دين أبي طالب، جمعهم أبو طالب واتفقوا جميعا على أن يدخلوا رسول الله شعبهم. والشعب وادي في جبل، يعني مكان محصن بالجبال في باطن الأرض. أخفض مكان بين جبلين يقال له شعب. فاتفقوا على أن يدخلوا النبي شعب بني طالب، شعب بني عبد المطلب أو بني هاشم، وأن يمنعوه ممن أراد قتله، فأجابوه لذلك. لاحظ أن الذي أجاب مسلم وكافر، أما المسلم فقد أجاب عقيدة، وأما الكافر فقد أجاب حمية. فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا يعاملوهم. شايف البنود الظالمة الجائرة بتفرض من زمان جدا على ألا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله. يعني من قبل الحديبية والبنود الجائرة الظالمة بتفرض على النبي والصحابة على ألا يعاملوهم ولا يناكحوهم، يعني لا يجوزوهم لا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلوا ذلك، اتفقوا جميعا على ذلك، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان كاتبها منصور بن عكرمة، وقيل النضر بن الحارث، وقيل طلحة بن أبي طلحة، وقيل غير ذلك. فدعا عليه النبي أي على كاتب الصحيفة فشلت أصابعه، حوصر النبي في الشعر، وحوصر معه الصحابة بنسائهم وأطفالهم، وحوصر معه كذلك الكفار الذين فعلوا ذلك معه حمية استجابة لأمر ونداء أبي طالب. ابتلي النبي وأصحابه بلاء شديدا جدا حتى أكلوا الخبط. الخبط، والخبط نوع من أنواع العلف يقدم للإبل، وأكلوا ورق الشجر حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاه. وكان فيهم سعد بن أبي وقاص، روى أنه قال في سند هذه الرواية عند الواقدي ضعف، فالواقدي نفسه متروك، قال سعد ابن أبي وقاص لقد رأيتني مع رسول الله، وسأخرج الآن حديث الصحيفة كاملا بإذن الله تعالى، قال سعد لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجت من الليل أبول. خرج سعد بن أبي وقاص من الشعب من الحصار الذي استمر سنتين، والراجع أنه استمر 3 سنوات أو 3 سنين. يقول سعد خرجت مع رسول، لقد رأيتني مع رسول الله بمكة فخرجت من الليل أبول فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي، فنظرت فإذا هي قطعة جلد من جلد بعير، قال فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فرضطتها بين حجرين ثم استففتها سف هذا الرماد، فشربت عليها الماء فقويت بها 3، قعد على الأكلة دي 3 أيام، ما أعرفش إيه هي الأكلة يعني. وكانوا إذا قدمت العير تجارة مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام لعياله، فيسرع أبو لهب عدو الله ويقول يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، لقد علمتم مالي ووفاء ذمتي فأنا ضامن أنه لا خسارة لكم، فيزيدون على أصحاب النبي في السلع أضعاف حتى أرجع أحدهم إلى أطفاله وهم يتضاغون من شدة الجوع وليس في يديه ما يطعمهم إياه، ويغدو التجار بعد ذلك في الصباح على أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا، وهلك من المحاصرين من هلك كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ولا شك أن في سند هذه الآثار والأخبار ضعف كما ذكرت. لم يرد شأن الصحيفة في الأحاديث الصحيحة بتفصيل، لكن جاءت مختصرة جدا في صحيح البخاري. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خلي بالك، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد حنين أي في طريق لغزوة حنين، قال عليه الصلاة والسلام منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. الخيف هو من حضر، من حضر من الجبل وارتفع قليلا عن سيل الماء، وارتفع قليلا عن سيل الماء يبقى اعلى من الايه، من الشعب، الشعب يبقى في مكان السيل، انما الخيف مكان اعلى شويه. فاكرين اقول لك هضبه الخيف او ربوه الخيف في منى مكان اعلى شويه من سيل الماء، مكان اللي بيسيل فيه الماء، واقل من الجبل. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول للصحابه منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانه حيث تقاسموا على الكفر. ويروي البخاري رواية أخرى من حديث أبي هريرة من طريق شعيب عن الزهري أنه قال حين أرادوا قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. رواية ثانية ورواية ثالثة من طريق الأوزاعي عن الزهري أن رسول الله قال من الغد في يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وذلك أن قريشا وكنانة أو الصحيفة بقى المقاطعة، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام الأخير اللي أنا قلته ده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول، وهذا كلام مدرج من الحديث من قول الزهري، هذا كلام مدرج في الحديث من قول الإمام الزهري، ألا وهو وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبيعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرواية أصلها موجود في صحيح الإمام البخاري، لكن التفصيل في سنده ضعف، حديث مرسل. تدبروا مع الرواية المفصلة فهي جميلة. قال أبو الأسود والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق، وهذه القصة بطولها وقد بينت أن الرواية مرسلة وأن أصل الرواية في الصحيحين، وقد ذكرت لكم طرق الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أما الرواية بطولها رواها موسى بن عقبة عن الزهري مرسلة، ورواها عنه البيهقي في الدلائل وابن سعد في الطبقات من طريق الواقدي، والواقدي متروك كما ذكرت، عن ابن عباس وعاصم ابن عمر ابن قتادة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، والواقدي متروك. وقد رواها أيضا أبو نعيم في الدلائل، وفي سند أبي نعيم في الدلائل ابن لهيعة وهو ضعيف كما هو معلوم. قال أبو الأسود والزهري وموسى بن عقبة بن إسحاق، اسمع، إن قريشة لما رأت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا فيه أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول الله وبحمزة حتى عازوا قريشا، فكان هو وحمزة مع رسول الله وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل أن ينتشر، فأجمعوا رأيهم واتفقوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا قد أفسد علينا أبناءنا ونساءنا، فقالوا لقومه خذوا منا دية مضاعفة وليقتله رجل من غير قريش ليريحنا منه، فأبى قومه بنو هاشم من ذلك، وظاهرهم بنو المطلب ابن عبد مناف، فلما عرفت قريش أن رسول الله قد منعه قومه أجمع المشركون من قريش على منابذتهم وإخراجهم من مكة إلى الشعب، وأجمعوا وأتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على أن لا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم شيئا ولا يقبلوا منهم صلحا، وأن لا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا إليهم رسول الله ليقتلوه. فلما اجتمعوا لذلك كتبوا صحيفة ثم تعاهدوا وتعاقدوا على ذلك. اكملوا بعد الأذان إن شاء الله. حصرنا في الشعب 3 سنين، يا سبحان الله، وقطعوا عنا الميرة طعام شراب حتى إن الرجل لا يخرج بالنفقة فما يبايع حتى يرجع، حتى هلك من هلك. شعروا بالجوع فعلا، يعني عاوزك تتصور سعد ابن أبي وقاص كما ذكرت يأكل قطعة جلد بعدما وقع عليها البول بعد أن غسلها، ويعيش عليها 3 ليالي، وهذا يقول أيضا كنا قوما يصيبنا صلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصابنا البلاء اعتزمنا لذلك وصبرنا له. اسمع، يقول وكان مصعب بن عمير، مصعب ده رضيع المباهج ورضيع النعيم، لؤلؤة شباب مكة ولؤلؤة ندوات مكة، أسلم وهو ابن النعيم بالفعل رضيع المباهج والترف. يقول وكان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكة، أنعم غلام بمكة، يعني يقال إن مصعب لما كان يضع العطر ويمشي في شارع وطريق من طرقات مكة يعلم أهل مكة أن هذا الطريق قد مر به مصعب. يعني تصور النعيم الذي كان يعيش فيه مصعب. يقول سعد بن أبي وقاص وكان مصعب بن عمير أنعم غلام من بمكة وأجوده حلة، يعني رجل بيلبس أفخم الحلل أفخم الثياب أثواب من الحرير الخالص. قال لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا حتى لقد رأيت جلده يتحشى تحشف جلد الحية، يعني الجلد بتاعه بيقشر وينزل كما يتساقط الجلد عن الحية. مصعب رضي الله عنه، حتى يقول كنا لنعرضه على قسينا قسي فنحمله مما به من الجهد وما يقصر عن شيء بلغناه، يعني لا يتنازل أن يفعل شيئا فعله الصحابة مع أنه لا يقدر على ذلك لأنه تربى على الترف، ومع ذلك يصبر ويتقشف حتى لا يقل عن فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وطال علينا مصعب بن عمير وما عليه إلا بردة له مرفوعة بفرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة وما هو فيه اليوم. والحديث أيضا من باب الأمانة في سنده ضعف، يعني إذا كان هذا حال الرجال فكيف يكون حال النساء يا أخوة، وكيف يكون حال الأطفال؟ أنتم تعلمون أن الحصار الاقتصادي الذي ضرب على العراق قبل الغزو وقبل الاحتلال الأمريكي قد قتل آلاف بل عشرات الآلاف من الأطفال ممن لا ذنب لهم ولا جريرة. فالحصار الاقتصادي سلاح قديم حديث للكفر وأهله. هذا حال الصحابة، فكيف حال النساء والأطفال؟ لكن سبحان الله يا أخي، الجاهلية القديمة ما خلت من مروءة، لأنني أريد أن أقارنها بجاهلية القرن 21 في بلاد الكفر فأنا لا أتهم بلاد الإسلام بأنها بلاد جاهلية، هذه شنشنة خطيرة. وليحذر كل طالب علم من إسقاط التكفير على مجتمعات المسلمين، وإياك أن تستدل بسوء فهم بكلام سيد قطب وتزعم أنه كفر الحكام والمحكومين. لا، فلم يسقط سيد قطب في الظلال حكمه بالتكفير على المجتمعات الإسلامية بدون ضوابط أو قيود، وإنما اشترط لذلك الرضا وعدم الإكراه. هذا هو الذي ينسحب عليه الحكم الذي قصده صاحب الظلال. أما أنه أسقط الحكم بالتكفير على الحكام والمحكومين معه فهذا سوء فهم للقارئ. أسقط الحكم بالتكفير على المجتمعات التي ترضى وتفرح بحكم غير الله وتسرع إليه وليست مكرهة، وهذا كلام معتبر، لكنه لم يكفر المجتمعات الإسلامية لمجرد أنها حكمت بغير شرع الله على الإطلاق. لابد من الفهم الدقيق لكل لفظة من ألفاظ العقيدة حتى لا نضل ولا نضل. فأنا أقارن بين الجاهلية القديمة في قريش قبل الإسلام وبين الجاهلية المعاصرة في أمريكا وبلاد أوروبا، وأقول كانت الجاهلية القديمة تحمل شيئا من المروءة، نعم شيئا من الشهامة، لا إله إلا الله، من النخوة. أما جاهلية القرن الحادي والعشرين لا تعرف شيئا من ذلك، بل تفعل الآن بالإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. ما حدث في هيروشيما وناجازاكي، ما حدث في أفغانستان، ما حدث في الشيشان ولا زال، ما حدث في العراق وما زال، ما حدث في فلسطين وما زال، يثبت أن جاهلية القرن الحادي والعشرين في بلاد الكفر لا وجه للمقارنة بينها وبين الجاهلية الأولى التي قادها أبو جهل. وجد في هذه الجاهلية القديمة من يجير رسول الله حين عاد من الطائف كما سأفصل. وجد في الجاهلية القديمة من يجير أبا بكر ومن يمنع أبا بكر من الهجرة، لأن أبا بكر رجل يكسب المعدوم ورجل زين ويزين عشيرته وقبيلته. وجد في الجاهلية القديمة من دعا إلى حلف الفضول. وجد في الجاهلية القديمة من كان يستحي إذا رفع بصره ونظر إلى امرأة. وجد في الجاهلية القديمة من سار مع امرأة وهو على كفره ليصحبها في السفر وهي مهاجرة من مكة إلى المدينة، ولم ينظر إليها وهي تركب على الدابة ولا وهي تنزل من على ظهر الدابة. صور عجيبة جدا. لكن انظر إلى جاهلية القرن الحادي والعشرين في بلاد الكفر في أمريكا في أوروبا في روسيا، لتقف على هوة سحيقة بين الجاهليتين، مع أن الكفر عندنا ملة واحدة. سبحان الله. أقول في هذا الظلام الدامس والطبيق الشديد خرج من بين هؤلاء من ينادي بنقض الصحيفة الظالمة الجائرة. خلي بالكم يا شباب. ثم إنه قام في نقض الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم وبني المطلب، جماعة من قريش كما قال ابن إسحاق، وقد خرجت خبر الصحيفة آنفا، ولم يبل فيها بلاء أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن الحارث رضي الله عنه، لأنه أسلم، كان في هذا الوقت على الشرك، هشام ابن عمرو ابن الحارث. لا لا، كان هشام ابن عمرو ابن الحارث كان ابن اخي نضله ابن هاشم ابن عبد مناف لامه، فكان هشام لبني هاشم واصلا، ان في صله رحم، فكان هشام لبني هاشم واصلا متوددا، وكان ذا شرف في قومه. خلي بالكم يا شباب، وكان ذا شرف في قومه. فكان ياتي ليلا بالبعير قد أوقره طعاما بالليل، ملأ الرحلة على ظهر البعير بالطعام بالليل. شوف الرجل سبحان الله، وبنو هاشم وبنو المطلب بالشعر الوادي تحت، حتى إذا أقبله فم الشعب يجيب البعير، وأول ما يجيبه عند يعني فم الشعب فتحة الشعب كده بين الجبلين يخلع خطام البعير عشان ما يبقلوش قيد، قلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنب البعير حتى يدخل البعير الشعب ومحمل بالطعام والشراب. لا إله إلا الله، شايف الشهامة وهو على الشرك على الكفر. وعاوزك ما تنساش برضو مع الضيق والشدة أن معاهم النبي، هو النبي في الشعر عليه الصلاة والسلام. فيأتي البعير وقد أوقره برا، ليلة تانية يملاه بالبر بالقمح ويفعل به مثل ما فعل في الليلة الأولى. قال ابن سعد: وكان أوصل قريش لبني هاشم رضي الله عنه، وكان أوصل قريش لبني هاشم حين حصروا في الشعر، أدخل عليهم في ليلة واحدة 3 أحمال طعاما. البعير بحمل ثلاث مرات. البعير طبعا لما بيدخل ما بيخرجش، يبقى البعير لحم يذبح، يأكلون اللحم وعليه الطعام، يعني ما شاء الله خيرات من كل ناحية سبحان الله. صحيح تعرضوا لبعض في أيام كثيرة للشدة وللجوع، نعم تعرضوا. يقول: قال ابن سعد: وكان أوصل قريش لبني هاشم حين حصروا في الشعب، أدخل عليهم في ليلة 3 أحمال طعاما، فعلمت بذلك قريش. وما فيش فايدة، سياسة واحدة في عيون للكفر عمالة تتلصص عشان ما توصلش حبة قمح واحدة للنبي وأصحابه. فعلمت بذلك قريش فمشوا إليه. صحوا الصباح الصبح راحوا لهذا الرجل الكريم هشام بن عمرو بن الحارث رضي الله عنه، فمشوا إليه حين أصبح فكلموه في ذلك، فقال: إني غير عائد لشيء خالفكم، مش هعملها تاني. رجل عاقل، خلاص ده بيزعلكم مش هعمله تاني. فانصرفوا عنه. وفي الليلة اللي بعدها أدخل ليلا على النبي وأصحابه في الشعب جملا أو جملين. الليلة الثانية هم مراقبينه برضه متابعين، فعلموا بذلك، فغالبته قريش وهمت به، أي أن تبتس به. قال أبو سفيان ده برضه زعيم من زعماء الشرك في الوقت ده، قال أبو سفيان لقريش حينما ذهبوا لهشام بن عمرو بن الحارث ليفتكوا به، قال أبو سفيان بن حرب: دعوه، اتركوا الرجل، رجل وصل أهل رحمه وصل أرحامه، أما إني أحلف بالله. أبو سفيان اللي بيقول كده: أما إني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل هشام لكان أحسن بنا. ده المفروض إحنا اللي نعمل اللي عمله. ده الكلام ده كان في الجاهلية برضه. ثم إن هشاما هذا الرجل العاقل مشى إلى زهير بن أمية، بيختار مين بقى؟ الرؤوس، بيختار الرؤوس. مشى هشام بن عمرو إلى زهير بن أبي أمية رضي الله عنه، وزهير أسلم أيضا، وأم زهير أمه عاتكة بنت عبد المطلب، يعني أم زهير عاتكة بنت عبد المطلب، يعني أخت مين؟ أخت أبي طالب. فقال له هشام بقى بيقول لزهير: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يبايعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه. فقال له: ويحك يا هشام. زهير قال: ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقد الصحيفة. فقال له: قد وجدت رجلا آخر. قال: من؟ قال: أنا. قال: أنا. فقال له زهير: أبغنا رجلا ثالثا، عاوزين معنا كمان واحد ثالث. فذهب هشام بن عمرو إلى المطعم بن عدي، وكان شريفا في قومه، فقال له: يا مطعم، أرضيت أن يهلك بنو عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيهم؟ كلام منطق وعقل، وكانوا ناس أصحاب عقل يا أخي، سبحان الله. كما سألت الهدى نسأل الله أن يثبتنا على الحق، سأل هداية التوفيق دي مش بيد حد، مش بيد حد، ولا هي بالعقول يا إخوانا، لا والله، والله ما هي بالعقل. رب العزة جل وعلا قال لسيدنا النبي إيه؟ لا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. شوف أعقل عقل على ظهر الأرض عقل النبي، ومع ذلك ما استطاع بعقله فقط أن يتعرف على الإيمان ولا على الكتاب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مسائل مقدرة. اللهم كما خلقتنا موحدين فثبتنا على التوحيد وتوفنا على التوحيد واحشرنا في زمرة الموحدين يا أرحم الراحمين. خلي بالك، والله ذهب هشام بن عمرو إلى المطعم بن عدي وقال له: أرضيت أن يهلك بنو عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيهم؟ أما والله لئن مكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعة. فقال له المطعم: ويحك، فماذا أصنع أنا؟ إنما أنا رجل واحد. قال له: قد وجدت ثانية. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: أبغنا ثالثة. قال: وجدت. وهم جاهز مع مين؟ مع زهير. أبغنا ثالثة. قال: قد وجدت، قد فعلت، جاهز. قال: من؟ قال: زهير بن أبي أمية. فقال: أبغنا رابعة، عاوزين واحد رابع، قضية مش سهلة. فذهب هشام بن عمرو رضي الله عنه إلى أبي البختري بن هشام بفتح الباء، إلى أبي البختري بن هشام، فقال له نحو مما قال المطعم بن عدي. فقال له: وهل أحد يعين على هذا الأمر؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال: أبغنا خامسة، عاوزين واحد خامس. فذهب هشام بن عمرو رجل المحرك للقضية كاملة إلى زمعة ابن الأسود، ذو الرؤوس سادة في القول، ذهب إلى زمعة ابن الأسود وذكر له قرابتهم وحقهم عليه، فقال: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ شوف الردود حتى، خد بالك، وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ فيه ناس على نفس الترتيب ده. قال نعم، وسمى له القوم. فقال زمعة بن الأسود قوموا بنا، وذهبوا واجتمعوا واتفقوا على ذلك، واجتمعوا في مكان سري في مكة، مكان يقال له الحجون معروف إلى اليوم، وتعاهدوا على القيام في نقض الصحيفة. قال زهير أنا أبدأكم، فأنا سأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا جميعا إلى أنديتهم، وغدا زهير وعليه حلة، فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس وقال يا أهل مكة أنا أكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكة لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. دي المبادرة الأولى. فقال أبو جهل، شايف الترتيب بتاع الناس العقلاء، فقال أبو جهل وكان في المسجد الحرام، وكان في، قال بيرد بقى على زهير، قال كذبت والله، والله لا تشق الصحيفة. فرد زمعة بن الأسود من الخمسة على أبي جهل وقال أنت والله أكذب يا أبا جهل، والله ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقال أبو البختري صدق والله زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فقال المطعم بن عدي صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، إنا نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. فقال هشام بن عمرو صدقتم، والله ما رضينا بها ونبرأ إلى الله مما كتب فيها. فقال أبو جهل وكان الغبي ذكيا، قال هذا أمر قضي بليل. ثم رتبينها ليلة امبارح دي، لأن الردود من أطراف واحدة. قال هذا أمر قضي بليل وتشور فيه في غير هذا المكان، ما تجيش كده. سبحان الله. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد ما يعرفش حاجة عن الخطة دي أبو طالب. فقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرضة، والأرضة يعني نوع من يعني حشيرة، لا يقال لها حشرة، بل ولا يقال لها دب، بل دويبة، حشيرة صغيرة تشبه النملة. فوجد الأرضة قد أكلتها إلا باسمك اللهم. في بعض الروايات لحست الأرضة اسم الله وأبقت ما في الصحيفة من ظلم فقط، وكلاهما واحد، يعني كلا المعنيين واحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما إنهم مكثوا محرون في الشعب 3 سنين. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمه أبا طالب بخبر الصحيفة بأن الأرضة قد أكلتها، فذهب أبو طالب إلى قومه ليخبرهم بذلك، وقال إن كان ما قال ابن أخي حقا فاتركونه، وإن كان ما قال ابن أخي كذبا أسلمته إليكم لتقتلوه. قالوا لقد أنصفت. فذهبوا فأحضروا الصحيفة فوجدوها كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فازدادوا كفرا بالله وبنبيه. أبو طالب، اسمع بقى ونختم. أبو طالب طبعا الموقف خلاه ينفعل، فقال أبو طالب في هذا الموقف أبياتا من الشعر لا يقولها إلا فحل من الفحول كأبي طالب. طبعا لو قلت لكم القصيدة كاملة بدون ما أفسر ما فيش حد فينا هيفهم كلمة. قمة في البلاغة يا إخوانا. أنا اخترت بعض الأبيات الواضحة، يعني الأبيات اللي تسمعها أسهل الأبيات. قصيدة دي بيسموها لامية، اللامية لأبي طالب، حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وهي قصيدة عظيمة بليغة جدا لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات، وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى. ذكر فيها أبو طالب ما يتعلق بالصحيفة الظالمة التي كتبتها قريش، ولا يقولها إلا من نسبت إليه، يعني ما يقدرش يقولها إلا أبو طالب. بعض الأبيات بس اسمع كده وركز. أبو طالب بقى بيقول إيه: ألا بلغ عني على ذات بيننا لؤيا، ألا بلغ عني على ذات بيننا لؤيا، وخص من لؤي بني كعب. ألا بلغ عني على ذات بيننا، على المودة والرحمة التي بيننا، كيف يحاصرنا قومنا وكيف يحاصرنا ذو أرحامنا ويمنع عنا الميرة والشراب، كيف؟ ألا بلغ عني على ذات بيننا لؤيا، وخص من لؤي بني كعبي. ألم يعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. يا الله بيت غريب، سبحان بيد القلوب. ألم يعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. وخلينا نسكن التاء عشان تبقى القافية والوزن واحد. ألم يعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه صلى الله عليه وسلم، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب. ده بيمدح النبي. وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب. أجمل بيت بقى، أو من أجمل أبيات أبي طالب دي قصيدة غير اللامية، هقول اللامية دلوقتي. بيقول فلسنا، بيوضح بقى العقيدة، بيقول فلسنا ورب البيت نسلم أحمدنا، والله ما نسلم لكم محمد أبدا، فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء، لعزاء يعني لشدة وضيق، فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء من عض الزمان ولا كربي. يعني اوعوا تفتكروا لما هتضيقوا علينا وتشددوا علينا وتحصرونا وتوقعونا في الكرب والضيق ان احنا هنسلمكم محمدا، لا. فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء من عض الزمان ولا كربي. أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجن ذنبا كذي ذنبي. يقول بقى في اللامية برضو بعض الأبيات، أبيات كثيرة جدا. يقول ولما رأيت القوم لا ود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، ولما رأيت القوم لا ود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، ولما رأيت القوم لا ود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، قد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد خالفوا وقد حالفوا قوما علينا أظنة، أظنة الأظن جمع ظنين، والظنين هو الرجل المتهم، والرجل متهم تهمونا بالباطل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل، يعني تعلقت بثياب الكعبة، الوصائل لثياب الكعبة كانت ثياب مخططة باللون الأحمر تعلقت بها، قال: وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول. كذبتم كذبتم وبيت الله، طبعا وبيت الله هنا ما ينفعش، لأن القسم طبعا لا بطالب، إنما القسم عندنا لا يجوز، إنما يجوز أن نقول ورب البيت، لكن ما نقولش وبيت الله، خلي بالك. قال: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، يعني نغلب عليه ونسلمه ونسلمه، لا، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع حوله ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، حلائل يعني الزوجات، إحداها حليلة، حليلة الرجل لزوجته. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع حوله ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، إنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلبسن أسيافنا بالأماثل، يعني سنقتلكم بأسيافنا، سنقتل الأخيار منكم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. فتصلي، هو ده بيمدح النبي كالأدام، من أجمل أبيات اللامية لأبي طالب، من أجمل أبيات اللامية بيمدح النبي، يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، بس يرفع وجهه كده الرب العزة، يا رب ننزل المطر. وهم راحوا نفسهم يطلبوا الغيث، يعني يطلبوا من رسول الله أن يدعو الله أن ينزل عليهم الغيث وهم على الكفر. فأبو طالب بيقول إيه في حق النبي: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثمال اليتامى يعني كافل اليتامى صلى الله عليه وسلم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد. لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد، أنا محب لمحمد، معلق بأحمد. أبو طالب يقولون كده: لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، فلا زالت الدنيا جمالا لأهلها. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم ده جمال الدنيا، ده زينة الدنيا. أبو طالب بيقول لهم: فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا على رغم العدو المخاتل، رغم أنوفكم محمد زينة الدنيا وجمال الدنيا. ما تصلي يا عمي، يعني ما تبقاش كده هتبقى أبخل من أبي طالب. لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا على رغم العدو المخاتل، يعني على رغم العدو المخادع. بيقول لهم بقى إيه؟ مين اللي زي محمد؟ هتولي كده جمعوا بطون مكة وبطون قريب، هتولي واحد كده زي محمد عليه الصلاة والسلام. بقول: فمن مثله في الناس، فمن مثله في الناس أي مؤمل، أي مؤمل، فمن مثله في الناس أي مؤمل، إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عاجل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير ناصل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد في أرومة يقصر عنها سورة المتطاول. حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. كلاكل جمع كلكل وهو معظم الصدر، يعني أنا أفدي محمد بصدري وأفدي محمد بأولادي بالذرة، جمع الذرية، ذرية، أنا أفدي محمدا بأولادي وأفديه بنفسي بصدري قال فأصبح فينا أحمد في أرومة يقصر عنها ثورة المتطاول، حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. أكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأن يجمعنا به مع أصحابه في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.